عبيدا لدنياهم، عشاقا لأوضاعهم الرتيبة، تحركهم شهواتهم وشبهاتهم، وتموج بهم كالخاتم في الأصبع، وتسيرهم الرغائب المادية كما يسير الثور في الساقية، يتحرك في مجال محدود فاقد الهدف معصوب العينين. وهذا هو الوهن عباد الله، حينما يكره المسلمون الموت ويترقبونه كامنا في كل أفق، فيفزعون من الهمس ويألمون من اللمس، يمكنون حياة يموتون فيها كل يوم موتات على موت يحيون بعده حياة صرمدية. وإن تعجبوا أيها المسلمون، تعجب مواقف كثير من المسلمين اليوم، وقد أحاطت بهم الغواثق من كل جانب، فخبطوا خط العشراء، أفلتت النظم، وتحطمت كثير من المجتمعات، وتدهورت القوميات والعولمة، وأنكرت الحريات اللادينية المزعومة. فالعجب كل العجب أن يكون النور بين أيديهم والرائد نصف أعينهم، ثم هم يلحقون منهومين بركاب الأمم الكافرة في نهجهم وسلوكهم، ويستثمنون داورهم فلا يستطيعون ركادا ولا يهتدون سبيلا. وحالهم عباد الله كالعيس في البيداء، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها مشمول. والواقع العلقم أيها المسلمون هو أن أهل الكفر والإلحاد أشغلوا المسلمين عن نورهم، وأبعدوهم عن مصدر العزة، وأغروهم بأطياف وانضات زعموها في السياسة تارة، وفي الإعلام أخرى، وفي المال والقهر والجبروت تاردة، ورابعة في مكافآت الصمت وغض الطرف إلا من رحم الله. أيها المسلمون، سؤال يفرض نفسه بقوة على واقع المسلمين اليوم، وهو لماذا ولأي شيء وما هو السبب؟ حين لا نبحث عن أسباب هزائمنا وخسائرنا الفادحة في المال والأهلين والسلوك وقصة الانتماء، هل أنساها عوج خلقي أو خلل سياسي واقتصادي أو غش ثقافي أو انحراف عقدي أو إلى مزيد متفاوت النسب من هذه العلل جميعا؟ ما هي المعاصي الخلقية والسياسية والثقافية التي ارتكبها أهل الإسلام فأصابهم بسببها ما أصابهم؟ إنه لحتم على كل عاقل منصف أن يبين ويوضح، كما أن على أصحاب الألسن وحملة الأقلام ألا يقترفوا خيانات قاتلة في حق دينهم وأمتهم بتجاهل تلك القضايا، بل هل الخوض فيها على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ألا فليعلموا أنهم بتجاهلهم لها يؤخرون يوم النصر ولا يقدمونه، وأن اللجة التي تحمل بعض أولئك على ذاك التجاهل تقودهم ومجتمعهم إلى الغرق. ولا عاصم اليوم من أمر الله ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ولا يرحم إلا المخلصون الصادقون المصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. فهل بعد ذلك يرتفع شعار الإسلام وترفرف رايته في تحليل القضايا الإسلامية، أم تبقى تحت الرايات العبية والنهوج اللقيطة لنبلغ بها القاع والعياذ بالله؟ أيها المسلمون، المؤمن الصادق والغر الغيور لا يمل كفات الحديث عن مآسي المسلمين وانتهاك حقوقهم وسلب أراضيهم، لأن الكأس تفيض عند امتلائها، ولا بد من كسوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يدريك أو على أقل تقدير يتوجع لك، لأن مآسي المسلمين اليوم أصبحت نقطة ارتكاز في ميدان الجهاد الإسلامي، وساحتها محطة امتحان وكشف لقوة المسلمين وغيرتهم على دينهم وأوطانهم وحرماتهم. ونحن من هذا الحديث لسنا ننصب عن نائحة مستأجرة تسمعنا نحيبها، ولا عن طئر عارية مؤداة نودع قضايانا سرائبها، لأن البكاء لا يحيي الميت، والأسف لا يرد الفائت، والحزن لا يدفع المصيبة، ولكن العمل مفتاح النجاح والصدق والإخلاص مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الفلاح ودرجاته، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وعلو المسلمين وهبوطهم انما هو في الحقيقة بمقدار قربهم من ربهم واحيائهم لشعيرة الجهاد في سبيل الله التي هي ذروة تنام الاسلام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو او يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير اصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه ابو داود وابن ماجه. والقارعة هي الداهية. انه اذا ما رام المسلمون وحدة واخاء فعليهم ان يودعوا في ضآضئهم حب الاخوة الاسلامية والولاء والبراء عليها والتناصح والتناصر من اجلها. ان هم فعلوا ذلك والا فلا بد يوما ان يقضموا ويهضموا. وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر اخاك ظالما او مظلوما. رواه البخاري من حديث انس رضي الله عنه. ان قضايا المسلمين الدامية يختلط فيها الشجو بالتعزية والرضا بالتهنئة. رضا وتهنئة حينما يستحضر المسلم مرأى اولئك الابطال الاشاوز الذين يقفون في وجوه الغازين الحاقدين ليسترجعوا سلبهم وارضهم امام موحشات مدهشات مطاولة المخاطر ادناها والموت اعلاها. وسجون وتعزية حينما يقع ما يقع على مرأى من المسلمين ومسمع فلا يحيرون جوابا ولا يحيون البابا الا من رحم الله. والمشاهد من امثال هؤلاء انهم قساة القلوب غلاظ الاكباد وكأنما قدت قلوبهم من حجر. حكموا على انفسهم بالذلة وعلى مجتمعاتهم بالحصة حتى لم يقبلوا رفعة حتى لم يطلبوا رفعة او قنطوا فلم يكن لهم امل فلاغتالتهم غائرة الاستكانة. فوطنوا انفسهم على ان يشقوا ليسعد غيرهم فلا يهتمون الا بحاجة مأكلهم ومشربهم وكأنهم النمال الحمالة لا تستفيد مما تحمل شيئا. والمثقفون من امثال هؤلاء يندبون ويظلمون ويتلقون المواساة والعذاب حسب. يندبون ويظلمون ويتلقون المواساة والعذاب حسب. والعدو الكافر الحاقد يخفض جناح الذل من رحمته وعدله مدعومين على دعم وتحصين منظمات عالمية لمحب الكلاب واصدقاء الحيوانات الاليفة زعموا. الا ان من دعائم الاسلام الراسخة تحقيق روح الاخاء والتضامن الاسلامي بين المسلمين بعامة. فيأخذ القوي بيد الضعيف ويشد المقتدر من اجل العاجز. كما ان من الواجب عليهم ان يبحثوا في كل مظنة ضعف عن سبب قوة. ولو اخلص المسلمون في طلاب ذلك لاستحصلوه ولصار الضعف قوة. لان الضعف قد ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله بحفظه ورعايته. فاذا قوة الضعف تهد الجبال وتحير الالباب. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. سمع معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه ان رجلا من اعدائه شرب عسلا فيه ثم فمات. فقال رضي الله عنه: ان لله جنودا منها العسل. ان الحديث عن القوة النابعه من الضعف ليس دعوة الى الرضا بالضعف او السكوت عليه، بل هو دعوة الى استشعار القوة حتى في حالة الضعف. وما ادراكم، ربما ضحت الاجسام بالعلل فينتزع المسلمون من حال الضعف قوة تحيل قوة عدوهم ضعفا وينصرهم الله نصرا مبينا. وان يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور. فاتقوا الله معاشر المسلمين وكونوا جميعا على خندق واحد مع اخوانكم المسلمين في كل مكان. اقيموا العزم في وجه التهاون والشدة في وجه التراخي والقدرة في وجه العجز. واما اهل الكفر والالحاد فقد كفاناهم الله بقوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والحكمة. اقول قولي هذا: ان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله انه كان غفارا. الحمد لله حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ورضي عنهم أجمعين. أما بعد، فلعل المسلمين في هذا الزمن هم أكثر الناس آلاما، ولعل أرضهم وديارهم وأموالهم هي التي يستنثر بها البغاة ويستنوك الجمال وتستنمر الثعالب، فهو عصر لم تسلم فيه براجمهم من الأوقات، فنهشتهم شعوب الكفر وطحنهم تنازع البقاء، والمحافل الدولية الكافرة ماذا عساها أن تفعل إذا كانت على غير الإسلام، وإن زعموا العدل فيها فمنطق الحال أن العدل عند بعضهم لا يوجد إلا حيث يوجد الجور، ولا يوجد السلم إلا حيث توجد الحرب. إنها في الحقيقة تصف المالك الطريز إرهابيا لا حق له، وتجعل اللص الغالب على المقدسات رب بيت محترما يملك الأرض لا بالإحياء الشرعي ولكن بالإمادة الجماعية والقهر النفسي. بل ربما رمق إلى بعض المسلمين أن يلعقوا جراحهم ويبتسموا للناهب، وأن يعتبروا حقهم باطلا وباطل غيرهم حقا، بل إن لسان حالهم يقول لهم حقنا عليكم أن تقولوا إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتخطئون فنأتيكم ونعتذر، كمثل الحدث المثلث كله شوك حيثما قلبته. ثم يسكنون عليهم بعد ذلك أثار الغمط وبطل الحص، ومن ثم تخلق آثار عبرية على أجلاء معالم عربية مسلمة، ويجعل الحاضر الكاذب امتدادا لهيكل الماضي المختلق، إنما هو إعصار من الوهم وتيار من حوادث الخيال، يحملون بسببه إلى مواقع رغبتهم الخيبة سائرين لا يطرف لهم طرف ولا يغمض لهم جحد حتى يعلنوا السيادة وتنقسم علائق الآمال لدى المترائبين لعود حقوقهم السليمة، بعد أن نفسهم الضر من إفراط ذوي المطامع حتى ردوهم عن بلوغ الأرض وهموا بما لم ينالوا، ثم وقرت أسماعهم الحديث همسات الغيلة. ألا إن من اللافت الملاحظ أن هناك خليطا ممتدجة من السادة والمتفرهقين وسماسرة الاستعمار الثقافي، هم في الحقيقة جهلة خراطون يعرفون بما لا يعرفون والله أعلم بما يوعون. تسربلوا بسرابيل الإفرنج، هم من أحرص الناس على التشدث بهذا البدع الجديد الذي يعلنون من خلاله الحرب على الدين الإسلامي نفسه تحت شعار محاربة الإرهاب. تلكم الكلمة التي شغلت مناطق اللهازم فلاكتها الألسن ورمت بها الأفواه في المحافل والمجامع كل مرمى، حتى صارت تكأة للمتكلمين يلجأ إليها العلي في تحتهته والمتربص في تقصغته، ممن يتلونون كالحرباء ويتشكلون كالأغوال، ممن لم يكمل رضاهم بالإسلام وإن كانوا لم يقنعوا بالكفر حتى عدوها عنوانا على النقص، فإذا ما رأوا ملتزما بالدين عبثوا في وجهه وبسروا. والحق المقرر عباد الله الذي لا ينكره إلا غير مكابر أن تحجب المرأة المسلمة ليس إرهابا، وليس التحاء الرجل إرهابا، وليس اعتبار العربية هي اللغة الأولى للأمة إرهابا، وليس رفض تحكيم غير شرع الله إرهابا، وليس رفض تحكيم غير شرع الله إرهابا. إن هذا كله دين والتشدد به فريضة، والدفاع عنه لون من ألوان الحقوق لكل مسلم. ومن ثم فإن عقلاء المسلمين يأبون مسالك الرويبرة الذين يتصيحون ضد هذا الاتجاه، ثم هم يرون أن عمل هؤلاء نوع من الفراغ الديني وهو أخطر وأخوار. والفراغ الديني الذي هو انطلاق من شعائر الإسلام كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفارغين من الإيمان بالله وبرسوله تربوا على موائد الاستعمار ووضعوا من ثديه، فهم يرتكبون أي تصرف غير موجه للوجه الشرعي حسب الاجتهاد ليرتاحوا حقيقة الإيمان كلها،